هنا بقى المركز الثاني دوت هتلاقي شرح معنى الاثار الطحاوي وترتيبه ومصر الطحاوي، وهتلاقي معاجم الطبراني بقى، ادي الكبير وادي الاوسط طبعتين، الاوسط عندي وعند الصغير، وكتب الزهد لهناد وابن المبارك ابن المبارك واحمد بن حنبل وابو داوود السيستاني وابو حاتم الرازي او ابن ابي حاتم الرازي وللبيهقي، كتب الزهد كلها المسنده نعم والنسخ المنسوخ. ده برضو هتلاقي كتب البيهقي من اول كتاب المعرفه سنة الاثار في الاول خالص ده، وبعدين تهذيب سنة البيهقي الكبير، وتلاقي خلافيات بتاع البيهقي موجوده برضو. ادي سنة البيهقي الكبير والصغير، ودي طبعة تانية احدث طبعا اقتنيتها، هذه اللي هي الخضراء دي، هذه احدث طبعات البيهقي التي اقتنيتها. طيب ليش احنا يعني انت فيها جديد طبعا فيها جديد. الحقيقه الطبعة الهندية القديمة كانت متقنة، نعم. يعني يندر ان تجد فيها تصحيفا، لكن ده طبعا تعرف الطريقه الحديثه في الطبع الصف والطبع يعني يجيب لك طبعا دي اكيد دي دراسه في الاول عن البيهقي، وبعدين يرقمه الاحاديث ويخرجها اذا كان في بعض مخالفات ولا حاجه بيبسط، فهي في الصف مريحه اريح من الطبع الهندي في النظر والقراءه جميل. ودي معاجم بقى، دي عندك معجم ابن الأعرابي وجنبه البحث الزخار معجم الكتاب مسند البزار، البزار ده لحد مجلد 18. طب شغل الترقيمات اللي موجودة لبعض الكتب نراها عند بعضها ولا وهذه دي أرقام الأحاديث، بحيث أن أنا لو الحديث رقم كذا ما عادش أدور في أي مجلد. الآن في بعض الطبعات أصبحت تكتب هي مباشرة تكتب زي البيهقي وذاكر أنه من الباب كذا ومن حديث رقم كذا إلى حديث رقم كذا، نعم. ده مش مكتوب، فأنا بكتب البزار مسند، شوف الورق اللي تحت دي كاتب اسم الصحابي هنا اسمين وعلي اللي موجودين في المجلد وارقام ومسند سعد وسعيد وعبيده وحمزه والعباس وجعفر واخرون. هنا سبحان الله مثلا هذا المسند فيه 1 2 3 4 5 6 واخرون طبعا، وهذا المسند لعبد الله بن مسعود وحده بس لوحده نعم، وحتى جزء من الخامس كمان لابن مسعود في نفس صهيب والمقداد طبعا، ده كشف الأستاذ عن زائد بزار بتاع الهيثامي، وده مجمع الزوائد للهيثامي برضه، وده مجمع البحرين. وإذا كان فيه كتاب يتعامل على كتاب آخر أنت حضرتك بتحطه جنبه، يعني على سبيل المثال هذا الكتاب الفوائد على مجمع الزوائد الفرائد على مجمع الزوائد حطته هنا جنبه. أي نعم، وده مجمع الزوائد هوته الكتاب بتاعه، وده مجمع البحرين في الجمع بين المعجمين الأوسط والصغير. وده طبعا ادي عندك كتاب الكثير جمع المسانيد والسنن، وده اتحاف المهرة، دي كلها اطراف الاحاديث زوائد 10. دي محتاجه الحقيقه اتحاف المهرة وتحفة الاشراف، محتاجه ان احنا نبين منهج الكتابين يعني. اللي هو ايش الفرق بينها وبين الزوائد اللي في الكتاب اللي احنا كنا في كتب الرجال اللي هو ايه؟ اتحاف لا ولا هذا اتحاف المهرة؟ لا اتحاف المهرة ده في ترتيب الاحاديث على الاطراف، نعم اطراف الاسانيد يعني مش المتون، لا الاسانيد ده. وتقول فضيلتك ان محتاجين وقف هذا مسند، اي طبعا اتحاف المهرة بتاع الحزن حجر طبعا محتاج وقفه لبيان الكتاب وبيان منهجه مع اتحاف تحفة الاشراف للمزي رحمه الله. هذه كلها كتب قرانا بالاطراف، يعني عباره عن فهرسه بس على الاسانيد مش على المتون، على الاسانيد وليس على المتون. اتقان الحرفه باكمال التحفه بتحرير التحفه يعني نعم، استدراكات على تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف. ده كان الدهاني زمان في هذا تحقيق الدكتور الشيخ سيد عباس الجليمي اخونا سيد نعم. دار الميمان اللي نعم. كان ماسكها الدكتور اللواء طلعت رحمه الله عليه توفي، برضه كان لهم شغل على تحفة الاشراف، وكانوا ده بروفات، كانوا بيدوني بروفات بس عشان لولية، وكان الاشراف اعتقد الدكتور او ملاحظات اكتبها يعني للدكتور احمد معبد هو اللي كان مشرف عليهم. اي نعم ايضا، وده يعني ده طبعا تحفة الأشراف طبعة عبد الصمد شرف الدين في الأول، ودي برضو تبع التحفة، وده المسلسل الجامع اللي عمله الدكتور بشار مع بعض تلامذته برضو. هذا ده تيوريات نعم بتاع لابي طارق السلفي لابن عبد الجبار تيوري ده برضو كتاب مسند. حتى الأسماء أسماء الكتب شيخنا يعني قد يستغرب بعض ما معنى اسم كتاب الطيوريات نظن عبد الجبار نعم الطيوري. يعني طبعا ده يعني انتخاب الحافظ أبي طارق السلفي نعم. يأتي على كتاب على كتب أو مجموعة كتب للطيوري وخدرك وينتخب منها مجموعة من الأحاديث والآثار والحكايات والروايات والكلام ده ويسميها الطيوريات مسؤول الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري نعم هذه الكتب نفيسة جدا يعني فيها حكايات وآثار وهذا المسند الجامع اللي عمل الدكتور بشار عواد مع تلامذته هذه الطبعة القديمة اللي هي ما بين دار الجيل والمكتبة الكويتية كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.